السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونسأل الله جل في علاه أن يرفع عن أمتنا الوباء والبلاء والغلاء، وأن يفرج همومنا. نسأل الله ألا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فهذا موعدنا في هذه الليالي المباركات مع نداءات من الرحيم الرحمن لعباده أهل الإيمان وأهل القرآن. نسأل الله أن يمسكنا بالإيمان والإسلام حتى نلقاه، وأن يحسن خواتيمنا، وأن يعيننا دائما وأبدا ما بقينا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه ليلة من تلك الليالي المباركات، ليالي شهر الصيام وشهر القرآن، شهر رمضان. نقف في كل ليلة مع نداء من كتاب ربنا، وقفة المتدبر المتأمل، ونرجو بذلك أن يرضى عنا ربنا جل جلاله، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. معنا في هذه الدقائق إن شاء الله نداء جميل جليل عظيم من كتاب ربنا، فيه أمر بعبادة يسيرة سهلة هينة، ولكن في ذات الوقت لا يتخيل إنسان مدى ما يترتب على هذه العبادة التي لا تحتاج منه لا جهد ولا وقت ولا تعب ولا تشغل عن غيرها من الأعمال. لا يتخيل إنسان عظيم فضل هذه العبادة وما يترتب عليها من الأجور العظيم. وقفتنا مع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب من الله لنا، هذا نداء من الله عليك. الله يكلمك أيها المؤمن الحبيب، يا من شرفك الله بالإيمان وأنعم الله جل وعلا عليك بأن جعلك من حملة دينه، الله يرشدك ويوجهك لما فيه الخير لك في الدنيا والسعادة والنعيم في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله، ذكر الله جل وعلا يكون على شكل من أشكال ثلاثة: إما أن يكون باللسان فقط، إما أن يذكر الإنسان ربه بلسانه فقط، وإما أن يكون بالقلب تفكرا وتدبرا وتأملا في عظيم قدرة الله وواسع رحمته وآلائه ونعمه. إما أن يكون الذكر باللسان فقط أو بالقلب فقط، وإما أن يتواطأ القلب مع اللسان على ذكر الملك العلام، وهذا أفضل وأعلى أنواع الذكر، أن يجتمع القلب واللسان على ذكر الرحيم الرحمن. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، هذا أمر من الله بذكره، ولم يكتفي بذلك الرحيم الرحمن، إنما دلنا على ما فيه زيادة إيماننا ومحبة ربنا، وما فيه اطمئنان وسكينة قلوبنا، وما فيه حفظنا من ألد أعدائنا إبليس اللعين. دلنا ربنا على ما فيه زيادة إيماننا، على ما فيه محبة ربنا، على ما فيه اطمئنان وسكينة قلوبنا، على ما فيه حفظنا من ألد أعدائنا ألا وهو الشيطان اللعين. قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا، أكثروا جدا من ذكر ربكم، فإنها صدقة وتجارة بلا مال، وجهاد بلا قتال، وعمل بلا انشغال. ذكر الله أحسن ما قيل وأحسن ما يقال. ذكر الله جل وعلا جلاء وتزكية وطهارة للقلوب. ذكر الله مثاقيل تكون في موازين الحسنات. ذكر الله من أحب العبادات إلى الله. ذكر الله جل وعلا من أكثر العبادات التي يثقل بها ميزان العبد يوم القيامة. ما أسهل ذلك وما أعظم الأجر الكبير عليه من ربنا الرحيم الرحمن. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال جل وعلا: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قلنا قبل ذلك أن صلاة الله جل وعلا على عبده هي ذكره في الملأ الأعلى. إذا أكثرت من ذكر الله، إذا أكثرت من تسبيح الله جل في علاه، صلى الله عليك في الملأ الأعلى. وصلاة الله عليك أن يذكرك الله ويثني عليك خيرا في الملأ الأعلى. الله جل وعلا إذا ذكرته ذكرك في الملأ الأعلى، فاذكروني أذكركم. إذا ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه وذاته العلية. إذا ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منهم، ملأ الملائكة، يثني عليك خيرا، واسمك يذكر في السماء: عبدي فلان يا ملائكتي الآن يذكرني. فهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من الكربات إلى السعة والراحة والسعادة. قال: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم، ربنا رحيم رحمن، لا يتركنا، لم يخلقنا ويتركنا هكذا نخبط خبط عشواء، إنما أمرنا بما فيه زكاة نفوسنا وفيه صلاحنا وسعادتنا في الدنيا ونعيمنا في الآخرة. قال: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. من الذي أعد الأجر للمؤمنين؟ للذاكرين الله كثيرا والذاكرات، رب العالمين. وإذا قيل لك أن الذي أعد لك الأجر هو الكريم الجواد جل جلاله، فلك أن تتخيل، ومهما تخيل فإن خيالك وما تفكرت فيه وما تأملته وما تمنيته، فما أعده الله لأهل الذكر أعظم وأكثر من ذلك، لا لشيء إلا لأن الذي أعده هو الكريم الجواد جل جلاله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، واجبات ومستحبات عبادة من صيام وصلاة وزكاة وصدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، صلة أرحام، كف أذى عن الناس، مساعدة الضعيف، غير ذلك من العبادات الكثيرة. فدلني على أمر أتشبث به، أحتاج لعبادة تكون معي على الدوام، ليس لها وقت معين كالفرائض مثلا من الصلوات أو صيام شهر رمضان أو كذا أو كذا، لا، دلني على عمل أتشبث به في كل مكان في كل وقت، وأنا على طهارة وأنا على غير طهارة، وأنا مضطجع وأنا ماشي وأنا في البيت وأنا في العمل وأنا في كل مكان، ما هذه العبادة التي تكون مع الإنسان في كل مكان، في العمل وفي البيت وفي الشارع وفي في كل مكان في كل أحواله؟ هي إنه ذكر الله جل وعلا. قال: فدلني أو أخبرني بشيء أتشبث به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. استمر وأنت في العمل وأنت في الشارع وأنت تعمل وأنت في كل وقت وفي كل حين، في أثناء راحتك في بيتك وأنت مضطجع وأنت قائم وأنت تسعى وأنت تمشي وأنت في كل الأحوال، إنها عبادة يسيرة لا تشغلك لا تكلفك لا تجهدك، ومع ذلك عليها من الأجور والأجور ما تسمع وتتعجب له أشد العجب. ذكر الله جل وعلا زاد المتقين، زاد المحسنين، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين. الإنسان التقي، الإنسان المحسن، يكثر جدا جدا جدا من ذكر الله، كيف لا وبكلمات يسيرات يثقل ميزانه، كيف لا وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. الحمد لله، سبحان الله، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده، بها تغرس نخلة في الجنة. ما الذي يعطل لسانك عن غرس هذه الأشجار في الجنة وتثقيل هذا الميزان بهذه العبادة اليسيرة جدا جدا على ذلك؟ العلماء لما جمعوا فوائد الذكر، يعني مثلا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب أو رافع الكلم الطيب، ذكر أكثر من 70 فائدة، من 70 فائدة لذكر الله جل وعلا. إن الله جل وعلا لم يأمرك فقط بأن تذكره، ولكن أمرك أن تذكره ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وفي آية أخرى قال الله جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا. والذاكرات ماذا لهم يا رب؟ قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله جل وعلا لهم مغفرة وأجرا عظيما. لمن؟ للذاكرين الله كثيرا والذاكرات. واسمع للعجب العجاب، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع ما أيسر ذلك وما أعظم أجره. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، 100 مرة، لا تأخذ دقائق معدودات. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، كانت له عدل عتق 10 رقاب، كأنه كان يملك 10 من العبيد وأعتقهم لوجه الله جل وعلا. وهل هذا فحسب؟ لا. قال: وكتب له 100 حسنة، 100 حسنة مع عتق 10 رقاب بهذه الكلمات في دقائق معدودة. قال: ومحيت عنه 100 سيئة، 100 سيئة تمحى، أجل، وليس ذلك فحسب. قال: وكانت له حرزا من الشيطان. هذا الذكر حصن حصين يتحصن به العبد ويحميه من الشيطان الرجيم، نسأل الله أن ينجينا من مكر الشيطان الرجيم. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لأن أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله أحب والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه هي الباقيات الصالحات، هذه الأذكار وتلك الكلمات اليسيرات هي الباقيات. الكل يفنى والكل يذهب وكل شيء يذهب، وهذه تبقى، هذه تبقى، ويبقى لك ذخرها، وتكتب ولا تمحى أبدا وتفرح بها يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبقوا إلى الفلاح وإلى السعادة وإلى رضا الرحيم الرحمن، سبق المفردون. قيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يا من تعب قلبك، يا من أتعبتك هموم الحياة، ألم تسمع إلى قول ربك جل جلاله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يا من أتعب قلبه هموم وكروب وتفكر في كذا وفي كذا وفي كذا، ألم تسمع قول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذا طريق اطمئنان القلب والسكينة. أخي الحبيب، قد مثل النبي صلى الله عليه وسلم من يكثر بذكر الله بالحي الذي ينبض قلبه بمحبة الله وذكر الله، قلبه حي بالإيمان وبذكر الله، وشبه من يغفل عن ذلك بالميت الذي تعطل قلبه عن ذكر الله ولسانه عن ذكر الله وعن محبة الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ألا يكفيك أيها القريب الفطن الزكي الألمعي، ألا يكفيك فضلا عن كل ما قلنا وكل ما نقول وكل ما يقال، قول ربك: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. أنت لما تذكر ربك جل جلاله الغني الذي لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العصاة المذنبين، لما تذكر الله جل وعلا الله يذكرك، يذكرك في الملأ الأعلى. فاذكروني، الجزاء من جنس العمل، ويا له من جزاء وأجر عظيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني ذكرته، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ذكرته في ملأ خير من الله. يذكرك في ملأ الملائكة: هذا عبدي فلان. يا الله، إذا استشعر الإنسان أن اسمه يذكر في السماء، يذكر الملك القدير العلي الغني اسمك في السماء، لما تذكره، لما تسبحه، لما تكثر من ذكره جل في علا. أخي الحبيب، ألا تخشى من الشيطان؟ ألا تخاف من مكره؟ ألا تتخذ سلاحا ينجيك من هذا العدو الذي لا ينام ولا يكل ولا يمل، ويريد منك غفلة يتسلل من خلالها إلى قلبك أو إلى عملك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك ك، يعني ذكر الله، ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثل كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره. العدو بيجري وراه، بيجري وراه. قال: فأتى حصنا، قلعة تحصن فيه، أو حصن شديد، حصنا فتحصن فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. قل: ما أنت بتذكر الله عز وجل، الشيطان ليس له طريق إليه. واسمع إلى العجب العجاب، يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن لله جل وعلا ملائكة سياحين يطوفون في الطرقات. ملائكة هذه وظيفتهم وهذا عملهم، يسيحون في الطرقات، ينتشرون في الطرقات، يلتمسون حلق الذكر، بيدورهم على الأماكن التي جلس فيها الناس يقرؤون القرآن، يقرؤون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرون الله جل وعلا، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يتدارسون آيات القرآن فيما بينهم، ينصح بعضهم لبعض، يبحثون عن هذه الحلق التي فيها ذكر الله جل وعلا. احنا عندنا حديث آخر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، نسأل الله أن يرد إلينا مساجدنا وألا يحرمنا من الصلاة ما حيينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، واسمع الرابعة، قال: وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. يا لسعادتهم، يا لسعادة قلوبهم، يا لرفعة ما نالوا. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. في زمن الشتات والتشعب والهموم والغموم والأرق، قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، نسأل الله أن يشملنا برحمته. قال: وحفتهم الملائكة، الملائكة تكون من حولهم. قال: وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله العلي، الله يذكرهم في من عنده جل جلاله. الحديث الذي معنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سياحين في الطرقات، طوافون يطوفون في الطرقات، يلتمسون، يعني يبحثون عن حلق الذكر. إذا جعلت مقرأة في بيتك، كل فرد يقرأ آيات من كتاب الله، تقرأون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعاونون على هذا البر وهذا الخير العظيم، فإن الملائكة تجتمع حولكم. قال: يلتمسون حلق الذكر، فإذا رأوا ذلك تنادوا فيما بينهم. الملائكة تنادي على بعض، قالوا: هلموا إلى بغيتكم، اللي أنتم بتدوروا عليه أهو موجود، أهو بيدوروا عليه، على هذه الجلسات، هذه الحلق، اجعل في بيتك منها، اجعل في بيتك من هذه الحلقات التي تلتف الملائكة حولها، التي تلتف الملائكة حولها. قالوا: تنادوا فيما، قال: تنادوا فيما بينهم: هلموا إلى بغيتكم، اللي أنتم كنتم بتدوروا عليه أهو موجود أهو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيجتمعون ويحفونهم حتى يصلون إلى السماء. الملائكة تحف هذا المجلس المبارك حتى تصل إلى السماء، فيسألهم الله وهو أعلم. الله جل وعلا يسألهم وهو أعلم جل جلاله، لكن يسألهم للتقرير وللتباهي بما يفعل عباده. من أين أتيتم؟ قالوا: أتيناك من عند عباده. قال: وماذا يصنعون؟ قالوا: يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويذكرونك. قال جل جلاله: وهل رأوني؟ هم رأوا ربهم جل وعلا. قالت الملائكة: لا. قال: وكيف إذا رأوني؟ أمال هذا ذكرهم ولم يروني بعد، فكيف إذا رأوني؟ قالت الملائكة: يكونون أشد تسبيحا وتحميدا وتمجيدا لك. قال رب العالمين: فماذا يرجون؟ ماذا يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة. عاوزين أين من وردة؟ يطلبون رضا الله، يطلبون رضا الله جل جلاله. قال: وهل رأوها؟ هم شافوا الجنة؟ قالوا: لا. قال: وكيف إذا رأوها؟ هم لو شافوا الجنة هيعملوا إذا هم مجرد قرأوا وسمعوا وصف للجنة، ومع ذلك فالجنة قال عنها رب العالمين جل جلاله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ما حدش شاف أي شيء يقارب ما في الجنة، ولا أذن سمعت، مهما سمعت عن نعيم، مهما سمعت، حتى لو هذا الذي سمعته من وصف الجنة كان من القرآن، فهذا مجرد وصف، والحقيقة أعلى وأجمل وأعظم من ذلك بكثير بكثير. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيل، مهما تخيلت ومهما دار بخلدك ومهما دار بخيالك، الجنة أعلى وأعظم وأجمل وأغلى من ذلك، لا لشيء إلا لأن الذي أعدها هو الله. قال جل في علاه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال: فلا تعلم نفس، أي نفس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سبحان الله، نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله. قال فيسألهم رب العالمين وهل رأوها، هم شافوا الجنة؟ قالوا لا. قال فكيف إذا رأوها يعملوا إيه لو شافوا الجنة؟ قالت الملائكة يكونون أشد لها طلبا، يجتهدوا في طلبها أكثر. قال ومما يستعيذون؟ قالت الملائكة يستعيذون بك من النار. قال وهل رأوها، هم خايفين من النار. قال وهل رأوها؟ قالوا لا يا رب لم يروا. قال فكيف إذا رأوها؟ قالت الملائكة يكونون أشد منها فرقا وهربا. قال جل جلاله أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الكلام على من؟ الكلام على هؤلاء الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين اجتمعوا على كتاب الله، على ذكر الله، اجتمعوا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا يحمدون الله، يحمدون الله ويسبحونه ويمجدونه، جلسوا يذكرون الله بقلوبهم وبألسنتهم. قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. لجميع أهل المجلس يا رب قد غفرت لهم. قال بعض الملائكة يا رب إن فيهم فلان جاء لحاجة، يعني ما قصد إن هو يجلس ليذكر الله، إنما جلس ينتظر فلان أو يطلب حاجة من فلان، فاضطر إن هو ينتظر وينتظر فلان حتى يكلمه أو كذا أو كذا. قال هم القوم، الناس دي اللي بتذكر ربنا دي، شوف بركة مجالس القرآن ومجالس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المجالس الطيبة. اجعل من هذا في بيتك، اجعل من مجالس الخير في بيتك، لا تحرم نفسك من هذا الخير. قالوا يا رب إن فيهم فلان جلس لحاجة، أتى لحاجة. قال هم القوم لا يشقى بهم جليس، قد غفرت له معهم، يعني مع أنه ليس منهم ولم يأتي لما قصدوه ولما يطلبوه، وإنما جاء لحاجة معينة، لكن ببركة اجتماعه معهم في مجالس الذكر المبارك غفر له معهم. هم القوم لا يشقى بهم جليس. إحنا وإحنا بنتكلم عن تعريف تقوى الله جل وعلا ذكرنا أن من تعريفاتها أن يجدك الله حيث أمرك، في المكان والوقت الذي يحب الله جل وعلا أن يراك فيه. كن في هذا المكان، في المكان الذي تذكر فيه رب العالمين، الذي تتلو فيه آيات من كتاب الله، الذي تذكر فيه وتسبح وتهلل وتكبر. قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اذكر ربك، هي عبادة جليلة، هي تجارة مع الله، هي صدقة بغير مال، هي جهاد في سبيل الله بغير قتال، هي عمل بلا انشغال، لا تحتاج كثير عناء ولا تعب، لا تشغلك عن غيرها، لا تحتاج منك تعب ولا تتعب شيئا في بدنك، ولا تحتاج منك أن أنت تفرغ نفسك، لا، بل وأنت في كل مكان في كل وقت، وأنت في بيتك وأنت في طريقك وأنت في عملك وأنت صاعد وأنت نازل، في كل الأوقات كن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عود لسانك ذكر الله جل وعلا، لا تحرم نفسك من الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم دلنا أن أثقل ما يكون في موازيننا ذكر الله جل وعلا، وذكر أنه خير من أن نلقى عدونا فنضرب رقابهم ويضربون رقابنا، وذكر أنه أفضل من إنفاق الذهب والفضة، وذكر أنه أثقل ما يكون في موازين العبد وأكثر ما يدخل العبد الجنة ذكر الله وحسن الخلق وتقوى الله جل في علا. فكن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رطب، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ازرع في هذا القلب سكينة وطمأنينة بلزوم ذكر الله والانشغال بذكر الله جل في علا. إخواني الكرام، نحن الليلة في ليلة العشرين من هذا الشهر المبارك. الليلة المقبلة إن شاء الله ستكون أول ليلة من ليالي العشر الأخير. اجتهد في هذه الأوقات والساعات المتبقيات. مضى ثلثي الشهر وبقي الثلث، وما بقي أغلى مما قد ذهب. إن شاء الله الليلة المقبلة نقف مع تذكير بفضل هذه العشر إن شاء الله الأواخر وكيفية عمل المؤمن فيها. نسأل الله أن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أكتفي بهذا القدر، أحبكم في الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.